ከሶስት ሳምንት ዒዳዋ ገና ሳይጨረስ ተጣልተው ልጁን ጥላ ትወጣለች። ስለዚህ ይህ ልጅ ማን ያሳድገው? አባትየው ገንዘብ የለውም ሌላ ቀጥሮ እንዳያሳድገው። እናቱ እምቢ አለች። ህፃኑ ገንዘብ የለውም። ወላ ዩጀድ ምን መሓሪሚሂ ሙተበረዕ ቢሐባና፣ ወይም ከዘመዶቹ የህፃኑ ዘመዶቹ ወይም የአባቱ ዘመዶች ገንዘብ አዋጥተው ደግሞ ሊያሳድጉት ደግሞ አልቻሉም፣ አልፈለጉም። ህፃኑ ምን ይሁን? ስትመልሱት ህፃኑ ምን ይሁን? ወንድሞች ምን ይመስላችኋል? ህፃኑ በመካከል አባትም የለውም እናትም አልፈልግም አለች። ምን ይደረግ? የቁሉ ልዑለማ ሁና ፈኢነ ልኡመ ቱጅበር አላ ሐዳነቲሂ፣ እናቱ በቃዲ ተስባ መጥታ ትገደዳለች። ምክንያቱም እሷ መብት የተሰጣት እሺ ብላ እኔ ልጄን ፈልጋለሁ ተብሎ መብት የተሰጣት አሁንም ግዴታ ይሰጣታል። ልድገመው ይህ ነገር። አሁን ህፃኑ ባልና ሚስት ከተለያዩ መጀመሪያ መብቱና መቶ በመቶ መብቱ የማን ነው? የእሷ ነው አይደለም? ማን ነው የሰጣት? ሸርዑ ሰጣት። አሁን ልጁ አሳዳጊ አጣ፣ ገንዘብ የለም፣ አባቱም አይችልም። እዚህ ላይ ግዴታ ይሆንባታል። መብት እንደተሰጣት ግዴታ ደግሞ አለባትና በቃዲ ተስባ መጥታ ልጁን ተረክባ ትሄዳለች። ላኪን አሉ ያኺ እኔ ወላህ እና አንዳንድ ጊዜ የእስልምና ህግና ደንብ ሳይኮ እንዲው ማቴማቲክስ ነው ፊዚክስ ነው ወላ ምንድን ነው ፖለቲካ ነው እነው ምለው። ጠይብ ልጅቷ መጣች። ይህ ልጅሽ ነው? አዎ። ልጅህ ነው? አዎ። አባቱ ሊያሳድገው አልቻለም። ዘመዶቹ ገንዘብ አዋጥተው ደግሞ ሊያሳድጉት አልቻሉም። ህፃኑ ገንዘብ የለውም። አንቺ ደግሞ አላሳድግም አልሽ። ምን ይሁን? እኔ እንጃ። ላቅም ትላለች። ላ ነይና ተረከቢው፣ አሳድጊው። ላይ ተበድላለች እንበል እስቲ። እስልምናው ምን አደረገ? የቁል ፈኢነ ልኡም ቱጅበር አላ ሐዳነትህ ወተኩኑ ልኡጅራ ደይነን አላ ልአብ ወላ የስቁት ኢላ ቢልአዳ አው ልኢብራ። ሁለት ዓመት አሳደገችው ህፃኑን። ላት ነገር የለም፣ ምክንያቱም አባቱ አይችልም። እሷ ደግሞ ከዛም ከዛም ብላ አሳደገችው ሁለት ዓመት። ይህ ያሳደገችበት ገንዘብ ለሁለት ዓመት ነው፣ ሶስት ዓመት ሁሉ ተሰብስበው የአባቱ እዳ ይሆናል። ውሎ አድሮ አባቱ ለሚስቱ ለዛ ለህፃኑ እናት መክፈል አለበት። ኢላ ቢልአዳ ያኒ መክፈል አለበት። አዊል ኢብራ ወይም ደግሞ እሷ አፉ እንድትል ይፈለጋል። የቱ ዲን ነው እንደዚህ በትንተና በትንተና የህፃኑን መብትና የእናቱን መብት የአባቱን መብት በየተንትኖ የሚጠብቅ የተኛው ዲን ነው? ወላይ። ስለዚህ ሰውየው እንግዲህ ለእናቱ ጥየዋለሁ ልጁ እናቱ ታሳድገዋለች ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ እዛ ሊዝናና ላ ታሳድገው። የለፋችበት ወተት የለፋችበት ሐፋዛ የለፋችበት ቀለብ በሙሉ ክራይ ቤት የተከፈለ ሁሉ ሰብስባ በፋቱራ ታቀርብና የእሱ እዳ ይሆናል ማለት ነው፣ የአባቴው እዳ። ማን ይተወዋል? ወላሂ ኢዘን በዚህ አይነት ይካሄዳል። ጠይብ ሐዳናው መቼ ይጨረሳል? ይህ ነው አሁን እንግዲህ በባልና ሚስት ብዙ መሳሳብ እና ብዙ ሽማግሌ ይገባሉ፣ እባክህተው እባክህተይ የሚባለው ይህ ነው። የሐዳናው ጉዳይ የማሳደግ ጉዳይ በስንት አመት ነው የሚያልቀው? ያኒ እናት የኔ መብት ነው የልጁ እንትኑ ማሳደግ የኔ መብት ነው አለች። እስከ ስንት አመት ነው የሚፈቀድላት? አንድ። ሁለተኛ እሱስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከስንት አመት ነው ስ ይችላል ወይ? ያኳና ያገባችሁ ጥሩ ትዳር ያላችሁ ቁሉ አልሐምዱሊላህ። በእናንተ ባይታይም በዘመዶቻችሁ እየታየ ነው ይሄ ነገር። ዑለማዎች ምን አሉ? ተንተሂ ልሐዳና። አሁን ቀጥ አንድ ሰው ይለን ሰባት አመት ዘጠናኛት ነው ሙሉ ላ ተንተሂ ልሐዳና ኢዘ ስተግነ ሰጊር አው ሰጊራ አን ክድመት ኒሳ። ሰባት አመት ስምንት አመት የሚባል ነገር የለም። ህፃኑ ሴት እናቱ የምታደርግለት ነገር كذا نصا سيهون راسو سيخدم يعني هيلب يور سيلف سيبال يعني راسون هيلب سيادرغ بذا نو يتشرسو عن خدمه النساء النات يما تاسفلغبت غزي انكباكابي سو يمي امي اسفلغبت غزي سيتشرس وبلغ سن التمييز يهن نجر چنقلاطونا امورو بس اسفلغو هالي سلازي محدد هنا ويتوسل غزي يلو طيب بل العبره بالتمييز بالتمييز والاستغناء وانا ونجرو سويو عند سيتا اسفلغو راسو تشاچلو لمونور يتشلال حصن حصانو بمبالبت غزي اذا حداناو يالقال ليلا ملف يكفته لهون ليجو كمان نو ميادغو كهم بحالا فاذا ميز الصبي واستغنى عن خدمه النساء وقام بحاجاته الأولية وحده راس مردات كجمرة فإن حضانتها تنتهي يناتو ينتنو مسؤولية لجن ما صدق مبت خلاص ينسى المالتنا طيب من نادر قوه تسانو المفتى به في المذهب الحنفي وغيره أن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام أبو حنيفة أن أبو حنيفة مذهب من إلاله قمتنا هنا سبات آمد كدرسة راس براس مستدادر إيشلاله هتسان كونة شسيت دمو إسكزت أني آمد دمو راسوان لما قطعترنا راسوان لما ردت إيشلاله طيب لمن لو عند سبات آمد تستطيع لسيت لمن زت أني آمد تستطيع نقري الله بقرآن لزيها العالم يعلم واتشون اجتهادنا يقول وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت يعني سيت لجتوى ذات أن أمت الستات يتبعنوا لمن دنو لتتمكن من اعتيات النساء من حائضة أو شيء يحيد قداي بلجو يلم بلجتوى قنا لي أبباو يمجمروا سيت لجكو هنا تشو يور أبباء ذا غزي انقدي 9 عامت يكاسايتشات خلاص اهون حداناو علقي يقول وللصغير بعد 9 سنين الى 11 سنه ان سيت كونج ك9 اسك 11 عامت يالو ايه نجر كناتوا نو متهونو مكنياتهم يحيد قدا اباتوا لا استمرت ايتشلم اذا تعين ان مصلحتها تقتضي ذلك فتقدير المصلحة الصغير والصغيرة هو الموكل عليه كهم بهالا قالوا علماء شو يعني سبات أمزت أمت من أمن درسوا راس مردات كجمرة هتسانو ودليلا ملكيان هنا لنخل كباتونو كناتونو ميادقو من التالي هالو يسون تكم يهتس أنون تكم إسكاون درس علماء شو دينو كهتس أنونو يعلو أهون من نهالن هتس أنو يميت أكمل كباتو سهونو كناتو بلن أنت أيك أهون أهون ليلا ملفنا ويتكفتو ليلا فايل تكفتو تأخير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة انقدي حضانة علقة لجورا سوشالي سقرا بيتي هدال يسعدال راسو مقب يبلال من يالي لبسوني لبسال بك اهون انتن هوني عدلم اهون هتسانو من يهون يلال اذا بلغ الصغير 7 سنين او سن التمييز ويمدمو ياك ما الدام انتن كدرس هتسانو وانتهت حضانته فان اتفق الاب والحضانة على إقامته عند واحد منهما أمضى هذا الاتفاق بعد الناس كتسمامو لهس أنو يميت أكمو كانش مهنو ويمكن ينو بلو كتسمامو الحمد لله وإن اختلف خير للصغير بينهما، فمن اختاره منهما فهو أولى به. يا لجو يتأيقال كمان قايش لهال. سبحان الله العظيم، إني كناتين مفلقوا خلاص كناتهون كمان نوم شاكوا أسجرتين بلو إن أبات كالدوم ود أبات يهدال. وهذا موجود في حديث صحيح، يقول أبو هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني. أصدقي أهنا باتوا طول جبلوا لوسدوا يفلقال، وقد نفعني. سبحان الله، إني على السلم كساك أسهل شلم لجو وهي متقلن يعني تنش سلي قل بيتي سلي ميامن السويرة دانيال ببيت بتقام كأن إجينو ببيت. أهن عندو لجو السو هنو ندقنا باتوا طول وسد بني يا رسول الله على تشاتشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك. سبحان الله، نبي أشن نزيالو أنت اللي جالو يه أباته نو تقول له أو يشن ناته نج تقول له أو. شوف العدالة، منالو تهتسانو: فخذ بيدي أيهما شئت. فلت مرت أن بجو نيزه وسدوالو، أباته مرتال بجو يازونا أباته مسد، الناته مرتال بجو يازنا الناته مسد. فأخذ بيدي أمه، يناتيتون إج يزو والسلاتنا، فانطلقت به. نبياتشن بزي فردو مالتنا. إذن لجو يمرت أو نقر لجو يميتك من نقر الزهلاء بفردو يميور كويه نقر. طيب كذا كتبه: يشترطوا في تخير الصغير قنالو هتسانو مرت ستلو شرط قالو أن يكون المتنازل أو المتنازل عونا فيه من أهل الحضانة. يعني فاللي قال له من أنا من سيل يعني هزبوم يال عند أباته مجنون يال لي أباته الشارين يال يال مكنياته أباته كواسلم يامت قلت أباته يعني حلاوانا شكولاتا سلم يامت قلت لهون الشلال. لكن الزهلا يدومو تنش يسوفر دال لي. ولتنيا ألا يكون الغلام معتوها، هتسانو ابد مهن اللبتم، هتسانو بل مندنو بامرني مندنو بالو يعني شنكلات وملو يالهوني زنبلو بك اند ابد عينت امرو يقدل مهن اللبتم من بلو بامرني معتوه. معتوه مالت زنبلو متاكمو يمقوداو يمماك زنبلو بك الله دلم جيلي هونو ويم فولشي هونو كريزي هونو لج مهون اللبتم ملو فترته ملو هونو مهون اللبت. سوستنيا ألا يكون الغلام معتوها، فإن كان معتوها يعني تنقلاته بدم مما يسراك هوني كانت الأم أحق بكفالته ولو بعد البلوغ. ولا إن شاء الله أمت بيادر قلجو تنقلاته يالتستكاكلك هوني إناتو مبتون توسدار. ليش؟ لأنه في هذه الحالة كالطفل أهونكو أمرو كتسناكلنا يا أمرو تشقر كارلو ودا هزقان نتملسنا من ملو أدلم دون دموش هزقان يهولت أمتنا يهاي أمت إبد عند أدلم إنديام هزقانو الشلال هزقانو أي ماتام سواي قدام أي سادبم هدو كتارا لاي رأسونا يتقلم هزقان هزقانو. لكن يا بدا تلقو سوغن بزو سولي قداي تشلال حنان يسفل لقوال، رهر راه يسفل لقوال، إذنات يسفل لقوال، إندنات إج يسفل لقوال. إذن نقول: وقوم بمصالحه كما في حالة الطفولة. طيب أهون شيء مهم، وأهم من كل هذا يلحق الطفل حتى بعد البلوغ إلى من يصلح له. إن شاء الله لجويها أمت بهون ياسر أمست بهونم يلجو مصلحة يلجو تكمن من نايوالو، والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة. فإن كان الأب مهملا لذلك أباتو شلاباي بمتات يميولو بسجارة يميولو كسيتوش يميولو منم قد أباتو عليه. نعم، فإن كان الأب مهملا لذلك أو عاجزا عنه، نعم، أو غير مرض وألم بخلافه فهي أحق بالحضانة. الزهلاين قدي بزو متلا نجر كله سكر أمنو زموت يا درقال يدين نجر يلو بجنز بايتشلم بقى يكفر هوتو الزهلاي إنها توستوا لك، كما أفاده ابن القيم الإمام ابن القيم يهن نجر كونكلوجن أرجو أسكمت أو معرفنا. طيب الطفل بين أمه وأبيه لجون قدي استني كاباتنا كناتو مهكل سيهون يعني بهولتهم نجر من لالن وندموج أن نجر عليه مقرباويان من دونهم يلوت لهتس أن يهتس أن مبت يميت أبك أن مقرباويان اللي ميبرال قلي إن أنت نوم تلوت نزي نسمي لالو جاو مني سويدنا نجر يسمعه ثم دونه مجمر يا تلوت أبك أن ترو تسمين نتيالو مجمر سيت نوالو لا مجمرة هتس أنو بس لي كذا سيت نو كذا وشانو كذا يهون دليجنو ونتنو وندموش إني ونتنو بسويدنا غير ندزه له النبر مجمرة لهتنيا لسيت كذا لوشة كذا وهلا النانتي يا أبو أنيس يا إبراهيم سراج لأن أرتنيا درجة سي كوشة وهلا أهوني نجار عندك ألد مسلوين كاكا بيسا كنا كذا جمعة لمسجد بلن عند تلك مسجد على الأندر جراوند الزاهدن خطيبو بس هي خطبال إن أنت إني اللي نبت أجركو إني كوكوشة يباسن كونن تاك الله شوي أجريتو هج بنتنو كم تو أمتي أصدقك بكونغرس نوالي إن من درس أنا ولا تنيا ميست سيت سوست تنيا وشة أرتنيا إني وندشنن بلو بخطبة كونو من نجارو كذا بوالا المدنو الكوتنا 50% أمنكو كذا كسويدن كمام تأتي بفيت عند سامنت غازيتا عند سويانة بنبر يا أغريتو غازيتا شيخ شيخ شيخ علي نعم يو تنانتنا يالنه إنا بخطبة يسمهو يو اللي بغازيتا والي مدنو ميلو غازيتا وسيل مجمرة لإسان ولتنيا لسيت عراتنيا لوشا عراتنيا لنترو قلتو خلاص سبحان الله العظيم إنا يهز عن مفيا من تبك أنه إلى له هذا اللي من دي. طيب أول درجة في كفالة الطفل واهتمامه النزه إلى له النسو ونحن الجهلاء سلاموش جهلاء دمو من لالن نقول نعم ننشبت شبالن مقرباويانكو يهز عن مفت متوب متوكونا متبكو عند 911 اللي تشو كتروا دولو أباتي زاري سدبين كالي مريت تقلبت عليك خلاص والتادر مطو لجون وسدو أباتونا الناتون سدبو منامن دزي لمن هتسانون تمتاله لمن هتسانون تبت أقرنو بلو دمو كزاي مطو كاوروبا مطو زي سنفو سنفو سنفو يولالو إزاكو هتسانو كو مطو مطو مبتيالو سو كونو يلالو. طيب أنت سنسن من ناتاك عليك لهذا أنا يسات أو أنت نستشلال تتاك على هو يبقى لأن بنتيكو ملسير له إنجري تمركته النموج بدم تمركته كنيجا يقول فإن كان ابنا فاختار الأم فاختار الأم كان عندها بالليل يأخذه الأب بالنهار من أين نقرن نقر سويو أكما عدام درسوا الليجو كالناتي قانو بلو بتبك بلو الناتي نمفلق بلو كمرتي علو الإمام الشافعي ليلتو بمولو كالناتو قايادرال كأنوس كأنو أباتو موسدا لبت. طيب لمن يا إمام الشافعي قال كالناتو بتشاي هون كالن يقودال مدنو ميقوداو سراي سرام سراي لما مدم أيمارم تكنيشان ليهون أيتشيلم بايلوت ليهون أيتشيلم وتادر ليهون أيتشيلم يون دوتش سرا لي سرا أيتشيلم كناتهم كناتو سلمياد قالوا إن أباتوك أن يوسدونا سكيل فول تني استمروال ميكانيك منامن منامن يستمرو ليريت ود الناتو يمر السؤال له يأخذه الأب بالنهار في مكتب أو صنعة يعني ويم إندستري ويم عند إنتن يمي ماربت لأن القصد حظ الولد يهتسانون يليجون الدل إنداي بلاشنا واناك ومنقروانو وحظ الولد فيما ذكرناه وإن اختار الأب أباتون كمرت أس لجو أباتو كمرت أمين الدرقاهون قال كان عنده بالليل والنهار لتناكن كاباتو يهونال ولا يمنعه من زيارة أمه لكن بيقنونو بيسامنتونو بيسوستقنو جن إيزو ودناتو يمتعنا إنكي كانتشي غايوال يعني هل الساعة كانتشي غا بلو السوان يعني انتن مراك اللبتم كالسواق إلال لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق أنت أباتو يعني ما بتكونو بلو لتنا كان وسدو سوست أرات ور كناتو غاي ما يقنا دا يقنا كادر رقو يه لعقوق الوالدين يرد داونوالو كناتو غاي تهدم كنغانا بلو زمكالي الناتون اندمي تألا الناتون اندمي رسا يادر رقونو سلزي أباتو ليتنا كان كنسو بيادر قوم بيانس بسوستكن باراتكن ودناتو وسدو كناتو غاي ولال يناتن فكر انديادر ويادر قال فإن مرض كانت الأم أحق أباتو لجو كتاممي لجو كأباتو نويالو أدلم تاموال لجو أهون أباتو النات لهون وشلال أي تشلم كانت الأم أحق بتمريضه نرس هنا متن يمتاس مردو بشتاوس كم يتشرس درس كقونو يمتونو الناتنج لأنه بالمرض صار كالصغير يا أخي تملكتو ابدك هنا عنده تسعر هنا بنوال أهون دمو كتام ممم عنده تسعر هنا وال إرداتا يسفر لقوال وفي الحاجة إلى من يقوم بأمره فكانت الأم أحق به الزهلاي ينات منور بتأمس فلاقينو الناتو تقابلا هلو نقر يمتخدمو الناتو نونجي ياباتو مستادر لكم ينجران الناتو يمتلود وإما أباتو دمو يسنوت فرين لزي ينسر على مسرات قزيه اللهم وإن كانت جارية لجت واحد سان سيتكو هنا تجز فاختارت أحدهما كهولتهم عندو تمرت على شاله كانت عنده بالليل والنهار خلاص ليت الناكن كذا كمرت أشو يهون لمن دواندو أنا يوسداتم ليلة أي ملساتم لا هتسانوا سيت كهونج أغلب الأحيان يعني أبزن يوجزي تدار عند التارج يمتبك الله نونجي مهندس هنا بايلوت هنا تبقى هنا للتسارع منامين يفرق أباتنا عند بوزي اللوم جن من دونه تدار متون دي سترات بقى بعد تدار هنا لكره سرام يسفر لقتال لكن انقديه اندوان دادر لكم سيت سرام يسفر لقتال اندوان دادر لكم مكناتهم واندو اقبتو بيت كرامي كفلو يهز عنوش انتنا الله في النتي مشاكمو يميستو نقرها في النتي مشاكمو واندونو سيت قن كاقباش قالك الله خلاص افرتين بالو امت ايا لشنج انا يسرا يسرا امبورتانس يعني انتنا دلهم اند وندا دلهم سي ولا يمنع الاخر من زيارتها اشي حصانوا الناتوان كمرطج كناتوا غات نورالچ جن بيقونو يهم بيسوس تقن بيسامنتو ودن وداباتوا يوسدج لك بفيت اندالنو يي دومو اباتش نو ودجو يي مباتش نو بلا يعني اندما تطل أو تارجالتش، لأن الزوجين نعم الفرقة بين الزوجين يبان النام استمفتاتك تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر، وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها. الصانوار موسيت هنا كتممتش والنو مفتنا حق يلو الناتنج، وإن مرض أحد الأبوين إيش أهون؟ هسانو ويم هسانوا كتاممش بلنال طيب اهون اباتن انات يتلايو اباتن انات بالنا مست يتلايو انداتشو كتاممي وان مرض احد الابوين والولد عند الاخر اهون كاباتو نو يالو ادلم انا اناتو تاممش ወይም ከናቱ ነው ያለው አባቱ ታመመ ወይም ደግሞ ከናቱ ነው ያለው ግን እናቲቱ ታመመች ወይም ህፃኑ ከአባቱ ነው ያለው አባቱ ታመመ ምን ይደረግ يقول وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته نعم لم يمنع من عيادته لمثال خديجة محمد بلو لجالات لجو تعممي أهون أباتو متو زيارة لأدر قلت ما نمسو لكلو كلو عيشلوم وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر يعني أهون لمثال خديجة يا محمد الناتنج محمد قلت كاباتو نو يالو قلت سنو وندموج أهون الناتي تو تعممج يا لجو النات تعممج لجو دمو كاباتو نو يالو لاباتو قديتا يوهن ببتال هتسانون يزو متو كالناتي هون اسكمت الشالات مكناتو الناتو نجنا تاما بما دو هونو انديت نجنا تشلوات المنامن مالتي اللبتم الناتي تو نجنا يا أباتو قديتا يوهن ببتال يزو متو الناتي سلا تاممج استي بقون نواهون تنش بلو يهن كونكشن يهن تن مطفات اللبتم عند موت نعم يقول والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته ويم الناتو كموتج اندي كبرات ممتقات اللبت كتاممج اندي الزيرات ممتقات اللبت وإن اختار أحدهما فسلم إليه فسلم إليه ثم اختار الآخر هون لجو كناتين ومشالين بلو قاديو للناتيتو ستات لجو አሁን እናቲቱ ሲያይ ለካ ቦይፍሬንድ አላት መጠጥ ትሰጣለች ምን ታረጋለች ሌላ እንትን አግብታ ምናምን እንደዚ ወይም ሌላ ቦይፍሬንድ ይዛ ልጁን በቃ እንትን ትላለች ሰዎች ይላል ልጁ እኔ ከናቴ አልፈልግም ካሌ ቀጣ ወደ አባቱ ይላካል ባንጻሩ ደሞ ከአባቱ ጋር ይኖር ነበር ህፃኑ እናቲቱ ወደ ሌላ ቦታ ነው ያለችው የአባቱ ሚስት አለች እንጀራ እናት በጣም ታሰቃየዋለች ትሰድበዋለች ታስርበዋለች ምናምን ምናምን ልጁ ምን ይላል ወንድሞች እኔ እዚ ካባቴ መሆን አልፈልግም በራብ በጥማት በእንትኑ እንጀራ እናቴ በጣም የሰቃየች ነው አልፈልግም ካለ ቀጣ ካባቱ ወደ እናቱ ይሄዳል ማለት ነው سبحان الله فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه لأن اختيار الطفل لشهوته مقبول لسميته هتسانو سميته سلتقودا سميته لماركات سميته من ماتنو يا أخي هتساني مياغنيو نقر على غنيم إنجاران ناتنة إزا مسات ستقو أرفدانو متستقو وها كالدومو موكوهانو متستقو يا أخي اللي تنيا سيل لا أتتنيا نا إردان بسرا لبو لبو ست تلو الزه لا ينقلي لجو تقودا قد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت ويما ندان دقزي لمسالي لهولة تأمت كاباتو منورو دسالو كهولة تأمت بهالا قن الفلق مالي وعند الآخر في وقت للاك أنه مكالي لا فلقي فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكولات ومشروبات لك من تفلق الله لجي شاكولاتا أو إنكا من تفلق الله لجي شاهي أو إنكا عندما يبالو يما نورو قد داي دمو لك لهتسانو نمي فلقو نقرنو من نادر قلت إلال سبحان الله العظيم من مأكولات ومشروبات الانتقال بالطفل قال ابن القيم فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم عند سو كتسافره لجنتو كتسافره قديتا تملكت ونموج اهون لمسالي اباتا اللي لجو كاباتو نيالو اهون اباتو لسدست ور لمسافر كفلقه ببيتو هتسانو ببيتو تتو كهيدي ينا تنجرا بتعمل تاسك ايونو الزيلاي ابات سلللي لجو ودناتو يوسدوال كسفر سيملس اندقنا ودسو يمرسوال ሴትም እንደዚህ ከናቱ ጋር ነበር አሁን እናቱ ተሳፈረች እና ከዘመዷ ነው ከናቱ አመተው የለበትም የማይጥመው ከሆነ ወደ አባቱ ይሄዳል እናቱ ከሰፈር ስትመጣ ደግሞ ይመለሳል ዋናው ነገር አሁን ያነበብነው ምንድነው ወንድሞች አሁን እስካሁን ድረስ የምናገረው ያለው እነዛ ምዕራባውያን የህፃን መፍት የልጆች መፍት የሚሉ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡት ዲን አለፈኩ የነሱን ድንበር አልፎ ሄዶ ህፃኑ በተጠመዘዘበት شرع ይጠመዘዛል ህፃኑ የሚፈልገው ነገር ከሱ ጋር ይሄዳል ግን እዚህ ላይ ማየት ያለብን ምንድነው ለምሳሌ ሸህዋውን መጥፎ ሸህዋ መከተል የለበትም አሁን እናቲቱ ከእናቲቱ ነው ተብሎ አይደለም እናቲቱ ቤት ከፍታ ዝሙት ታረጋለች እናቲቱ ቤት ከፍታ መጠጥ ትሸጣለች እናቲቱ ቤት ከፍታ ኦርኬስትራ ሙዚቃ ታረጋለች እናቲቱ ቤት ከፍታ ፋሲቆች ፋጅሮች ትሰበስባለች እዚህ ላይ ግን መፍታለሽ ብለን አንሰጣትም የልጁ ነገር ስለሚጎዳ ምክንያቱም ፋስቅ ፋጅር ዛኒ ኸማር ሆኖ ስለሚያድግ እዚህ ላይ መንጥቀን ወደ አባቱና እንመልሰዋለን بس እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች ይሄን አሁን ያነበብኩት شرع በሙሉ በእስልምና የተጠበቀ ነው በተግባር ያዋል ነው ላ አዲው በጣም ጠማማ ከሆነ ልጁ በጠማምነት ነው የሚኖረው ምስኪን ይሄን አይነት ትንተና በተግባር አይውልም እና ያሳዝናል والله ስለዚህ የህፃኑ ጉዳይ ወንድ ሆኖ አግብቶ ያኒ አዋቂ ሆኖ በቃ ወንድ ሆኖ አልስከሚባል ድረስ በዚህ አይነት እንክብካቤ ማደግ አለበት ምክንያቱም እሱ የማይፈልገው እናት ከሆነች ከሷ ጋር ማደግ የለበትም እሱ የሚፈልገው አባት ከሆነ እሱ ደግሞ ከአባት ጋር ይኖራል ይሄ ነገር ስንል ግን እሱ የማያውቀው ጉዳት እንዲኖር አያስፈልግም አሁን የገለጽኩት ልጁ ከእናቱ ጋር ይፈልጋል እናቱ ግን ወحده ፋስቃ ነች ልጁ የፍስቅ ነገር አያውቅም እንደሚጎዳ አያውቅም በቃ ምንድነው የሚያውቀው እሷ ቾኮላታ ትገዛለች ጥሩ አልጋን ጥፋ ታስተኛዋለች እንደገና ወተት ሰጠዋለች ይሄ ነው ሚት የሚያየው لكن استدادغو گن اندمي براشا اقم حصان نو ازيه لاي انگدي شماغليوچ تسبسو يني اهيت لجو انچ اندفلك شارقي الله انفري امبي كالچ انگدي حصانو كانچ گا مبكل يلت بتن بلو سبو ود اباتو موسد علبت اباتو دومو مطفو كونه كاباتو منطقو دومو ودناتو يين يمي سرا مان نو እኛ አስለን የእስልምና ኦርጋናይዜሽን አለን ወይ ይሄን ለዚህ በተግባር የሚያውል ነገር አለን የለንም እኛ ምናየው نحن هنا ነው ይቺ የልጅነት ያክስቴልጅ ነች خلاص በትሳሳትም ወላ ይፈልገው ነገር ቢሆን ያክስቴልጅ ብለህ በቃ ሆትላለህ ህፃኑ ግን እየተጎዳ ነው ወይም ደግሞ አባቱ ወንድሜ ነው አይደለም እዛ በቤት ሲጃራ ያጠሰ ጫት የቃመ መውሊድ ምናምን እያደረገ ዝሙት እያደረገ ያኒ ምንም እያደረገ ህፃኑ በዚህ አይነት ካደገ ይጎዳል የሚል ነገር የለም ህዝባችን ዝም ነው የሚለው ህፃኑ ከዛ በኋላ ሸቂ ከወጣ በኋላ አስተዳደግ እኮ ነው አላህ አጥፋት እናቲቱ ኮነች አስተዳደግ እኮ ነው ያበላሸችው አባቱ አስተን አስተዳደጉ ጥሩ አይደለም ይኮ ፋስቅ ነው ይባላል ካደገ በኋላ ህፃኑ በመጥፎ ካደገ በኋላ መናገር ምንም አይበጅም እንላለን እሺ ከዚህን ቀጥልና አሁን ሼኹ በምን ያስገባናል አሁን አንድ ትልቅ ነገር በትልቅ ነገር ያስገባናል يقول الحدود ድንበሮች الحدود ድንበሮች ወይም ቀጣቶች በእስልምና ቀጣት እንዳል ታቃላችሁ ወንድሞች نعم الله سبحانه وتعالى بالدنيا የሚሰጠው ቀጣት በሚሊዮን ጊዜ ይሻላል የሰረቀ እጅ ይቆረጥ ናም ይቆረጥ ምክንያቱም ነገ እዛ ከሄደ በእሳት ነው የሚቆረጠው ስለዚህ እዚ እጁ ተቆርጦ አልহামዱሊላህ ብሎ አስተግፍርላህ ብሎ ካላህ ታርቆ መሄድ ይሻለዋል ላኪን እጅ መቆረጥ የለም ይሄ መጥፎ ነው ብሎ እጅ ካልተቆረጠ ግን ነገሩ ተመዝግቦ ይቆይና يوم القيامه الله እንዴት አርጎ እንደሚቆርጠው ያቃል اذا نقول الحد بسلمنا حد يميبالالي هو الفاصل بين الاثنين بقوانقا كوسنو حد مالت هو الفاصل بين شيئين የሁለት ልዩነት ነው ሐድ የሚባለው። ለምሳሌ አንድ ነገር ሲጨረስ ሲደመደም ሌላ ነገር ሲጀመር በመሐከሉ ያለው ሐድ ይባላል። ሰኞ ተጨረሰ ማክሰኞ ሲመጣ በመሐከላቸው ያለ ጊዜ ካለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እኔ እንትን አደረኩት ሙሐደራ ሰጥቼ በቃ እኔ አብቅቻለሁ እና የሚቀጥለው ኡስታዝ ይቀበለኝ ስል የኔ ድንበር ተጨርሶ የሌላ ኡስታዝ ድንበር ተጀመረ። هذا بينهم حد يبالال بقوانقوا እንደዚህ ነው። ولكن بشرع ከመጣን ግን سميت عقوبات حد ማለት ቅጣት ማለት ነው። በሸርዓችን حد ማለት ቅጣት የምን ቅጣት የማዕሲያ ቅጣት የወንጀል ቅጣት ያደረከው ወንጀል በአኺራ ከመጨፈጨፍና በአኺራ በእሳት ከመትጸዳ እዚህ አላህ የደነገገው እንትኑ ቅጣት እሱ ይሻላል። لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حددت لأجلها. الله سبحانه وتعالى إذا نققوا حق السوء ككبر سوء ترو سلام هنا هدال جن قطعت كوسده يعني بقطعته يترمال نا بسلمنا يتدرقوا قطعته وندموش انطلاچو ለሚቀጥለው ያለው መጥፎ ህይወት የሚያስተካክሉ ናቸው። طيب ويطلق الحد على نفس المعصيه راسو معصيه وحد لبال الشلال يا معصيه وقطعت يا الله سبحانه وتعالى من الشلال تلك حدود الله فلا تقربوها الى القران يا الله عشان حد مالت من مالت نوالو عقوبة مقررة يتوسنة قطعات مالتنا حد باتشور لا ساتر لاچو حد مالت نجبت ايقاچو بس لمنا حد من مالتنا وسلاچو باتشور عقوبة مقررة يتوسنوا انتنو الله يوسنوا من قطعات قطعات كوالي جن يتوسنة قطعاتنا حد يميبالو. طيب فيخرج ለምሳሌ የተወሰነ ቅጣት ካልን فيخرج التعذير لعدم تقديره تعذير ينبالغ هون حد አይደለም ምንድነው تعذير አንድ ሰው አንድ መጥፎ ስራ ይሰራል በቁርአን የተወሰነ ቅጣት የለውም ቃዲው ምን ያደርጋል ያኒ የሚመስለው እንትን ይሰጠዋል የሚመስለው ቅጣት ይሰጠዋል ይህ حد يهن يتردى ونتنو فقيه نو فقيه يهن اهون عند ونجل ادرغال عنده اهون بكتاب بسنة فلقن حد يلو قطعت يتوسن قطعت التسطو نا قادي ويمتدرو ويمدمو فراجو من ادرغال بقرآن بسنة يتوسن قطعت سلال يلو اني قطعوان له يلال من دنو لمسالي سوستا عمت اسر بيت يلال ويمدمو كاقر عباروت يلال ወይም ደግሞ ለመቀጮ አንድ 50 ሺህ ብር ይክፈል ይላል። ይህ ሁሉ እነዛ ዳኞችና ፈራጆች የሚያደርጉት ነው ሐድ አይባልም። ይህ ተዕዚር ቅጣት ነው የሚባለው። طيب يقول فيخرج التعذير لعدم تقديره اذ ان التقدير تقديره مفوض لراي الحاكم مكنياتهم قطاته اميرو ወይም ደግሞ ፈራጁ የሚወስነው ስለሆነ يتوسن قطعات هاي بالم ويخرج القصاص قصاص دمو عند سو اتنتين كسبري تمرنوا الكوي بسورة المائدة تمرنوا البلف وسامد اتنت لمسالي اين يطفى اين يطفى الاذن بالاذن والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاصا لنا من دي اقري كسبري اقرو سبرو اي بالم مكناتهم اقرو كسبرو يبلت اللي سبرو يتشلال ወይም ደሞ ለምሳሌ ራሱን መጥቶ ደም በደም ካደረገው ራሱ ምታው ደም በደም እስከሚሆን አይባልም። ምክንያቱም ያ በእጁ ነው ደም ያወጣው ይሄ በመደሻ አርጎ ምንድነው ኢማሙ ወይም ቃዲው የሚ وقد قرر الكتاب والسنه عقوبات أهون حد يميسفل لغاتشو لنغراتشو بس لمنا يتوسنة من أينت لما تأمر لما كأنس يمان نتشلو كتات السن تكسن إن شاء الله درسائم الحدود. وهذه الجرائم هي فمجملة زينة زينة يدرق كاديو اندفلق لفردو ايتشلم إمامو ويمدمو أميرو يفلقو النقر بممكورنا بتأرت لكتاو ايتشلم يزينة يتوسننو حدنو خلاص. الزينة عند والقذف يعني إغريشن متانو ويمدمو زينة سيادر قايتشوالو منامن يميلو قذف يبالال هلت. والسرقة صوست. والسكر أرات. والمحاربة يعني الدنيا تنو بس لمنا وستقبت ما بتحسرنا فساد مارق أمست. والردة هاي ما نتونيك أيري سنتونو سدس. والبغي سبات. إن الزي سبات الله سبحانه وتعالى يتوسن كتات أدرق الله تشو كتات هاتشو نسمعنا كذب هلا الزياس كموار له. طيب من يستنط الزي بكتات لاي يعلمو يقاديو اجمك بات يلبتم. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم السبعة عقوبة محددة قررها الشرع يتوسن كتات اللو يا دمو ان شاء الله يفلقوا السم تولي كأي رواية شلم. لمسالي عقوبة جريمة الزنا يزنا كتات يتوكنو يا جباي هنا ويم يا جباش هنا شو بدنجاي اسكم التموت يا لا جباي ويم يا لا جباش كورة دمو متو جلدة متو كرماج كورة مجان خلاص ينون قدي. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول سبحانه وتعالى سلا ينتنو سلا رجمنا سلا كرماجو ويم سلا كتاتو الله بقرآن من الهلال. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أهون مرتي هون سوش فلقال له بدم بيندرس بقى يعني سنت باي سنت مكتا تلوت استي من نمان هنا تشون الوقت يهون. أهون يا مت أهوت مسرجاي هنو زينا يا درجي يا جباش ويم يا جبا زينا يا درجو يهن آية بزيه آية مسرت كتاعت نسيت أشوالن آية ومن دونه. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن بأربعة منكم أن زينا السيادرجو يتجنوا أردت مسكر كما سكروا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت عند أمت بسر بيت ببيتاتشو ببيت أسراتشو التوتوت حتى يتوفاهن إسكمي مدرس سيتوا ببيت أسره التوتاتم أو يجعل الله لهن سبيلا ويمدمو لله سبحانه وتعالى للهج إسكمي أمت أدرس. أهون يما سرجاو كوني أهون زنا يدرقو بزينو من قطعو اندموش اسكمانو منو بتعام طوري هونو زنا درجتشو سيت عليه الله سبحانه وتعالى بزي أردت مسكر كتجنيو زنا درجتش سيتوا بيت وستاس قبتاتشو اسكمت موت درس اسر بيت وستاس قبتاتشو بقى ندات موت نو مقبيم تسطوا تنجي موت عتي اللبتم بعند كفل تزقتا اسكمت موت الزات التعلالج ويم دمو الله سبحانه وتعالى ليلا انتن ليلا فرد كلامه تا مستقر الى اهم بزي نو من نقطعو وي تياقي هو نو الگباچو ما هونم بزي نو ميقطعو زينا يدرگچو سيت نو. طيب من نبل انقدي يي نو ميلو الله سبحانه وتعالى يسمعچو ادلبچو من دي قران كونو مقراو شي رابعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني كتساسات كستاز أبوانا سيقزوني بقرانو بزي عنك أتات مكنياتو مهيني قران آية انك أروال ننجي عن سرابت مكنياتو مالله بليل عنك أصلا شروطان عرات مسكر كتاقيني مالتنو تاك أتكتات قدر بميلو سلة تشارة الله أعلم ما يكفري ما شاء الله رابعت العدوية الله يجأمر ليش بيض الله وجهك بس لا تنسى أن ونتعبد بكل حرف واللاتي وألف لام لام ألف تاء يا سدس سبات في دولة شالو يندر في دل أسر أجر إصاف لذال لكن بفرد بيت تنوغن بتكبر قد أنه لهم مكنياته منسوخ له أدلا طيب من الدرج يهن نجر الله كورد أبوها لا من عليه أو يجعل الله لهن سبيلا يتشن مش أرشا أيو وين ببيت أسرتشو إسكم يموت درس إذا إسكم تواتشو وين دمو الله استي من جر كذا الرجال لا دمو تأبوك عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك أن مت الناس وتشو سب سبوا من على بدن قط يعتنقرو خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا له نا باكاتشو سيتوتشو ان اسكمي موت درس اسروش اسرواتشو يلو نب الله اندزي بلو نبر او جن من بلو نبر ويجعل الله او يجعل الله لهن سبيلا ويم ليلا من قد اسكمي يادر قل الله اسكمي يادر قلاتشو تأبوكو يل نبر نبياتشن متونا منالو خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الله كو من قد أدرق الله تشونا وسدوا لنا منا نببو الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يميل انتن أنببو الله تشوماتنا ولتن يا دمو عقوب نعم يهن قرسيلو أهون يا تسرز مالتنا عند أما تسرتشو ولا اسكمي ما تدرس سرواتشو ميلو نقر بزي تسرز بآياونا بحديثه حديثه من دنو خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا توت هون اسرواتشو ويم ببيت وست اسرواتشو ميبالو توت ارسوت هون للا الله سبحانه للا من قد أدرق الله تشونا بلو آياو كرو مالتنو يه يزينا كتاتنو عن تسولي شروايتشلو الشيء عقوبة جريمة القذف قذف قالي يا خديجة متبارو ومسافية متبارو كو زنبلا كو زمتي متدرك سو كو نشيل له بيت سوتش وعنده كسمان بجوري أن تطلع بوليس بيت كو السدين فرد بيت كدرسة من دونه سمانة جلدة الجلد له سبحان الله جلدة وتك الله شو جلدة وبسلمنا كرماج يمتال بقودا يتسرى ويمبتنو بفرس شرا يتسرى باند نقرنو يتسرى كرماج علنغان لو علن حلنغن لو علن بتبنيا بزارغو سمانيا جلدا قوداون سكمي قوسل درس يدبدبال بزا يه كسمانيا جلدا عندت مكوان عندت لما قدل ويم عندت لما تشمر عيشال كنه قال لك شون دموش እሺ ተሳውሳላችሁ አንድ ቀን ያልኳችሁ በጣም ቆንጆ የሆነ ታሪክ በጣም ደስ የሚል ታሪክ የነገርኳችሁ አንድ ቀን ምን ተገኛሉ እናንተ ከራማ ታቃላችሁ አይደለም የዑለማዎቹና የሳሊሆቹ ከራማ እሺ ምናሉ ሰይድና ማልክ ኢብኑ አነስ ከነዚህ አራት መዝሃቦች አንዱ ነው አሁን بمدينة نبرو مالك ابن أنس الساتشو باللبت عند سوفة وارسة أيش اللي بنبر لا يفتي أحد والإمام مالك في المدينة يمبر كل سو ميا قون جنجر نبر كان قال لا شو عند سوفة ولا مستت مبتي اللوم سيدنا مالك ابن أنس بمدينة واستقال يبرر ما كانوا يتباريه نجر مسألة شو تكتاتولين والله دس يتافت على تاريكو عندي تسيت يوم التساوسو تساوس على شو إن شاء الله عندي تسيت موتج بمدينة ستموت ሴቶቹ ተሰብስበው ማን ያጥባታል ተባለና እገሌ ታጥባለች ብለው ሬሳው ለእገሌ ሰጥቷት ማለት ነው። ይቺ እገሌ ውሃ ድርጋ በባልዲ ምናምን አንድ ክፍል ገብታ ታጥባት ነበር። ያጠበቻት ሱብሃንአላህ እጅዋ የምታጥበው ሴት እጅዋ የመዋቹን ብት ደረሰና የመቶቹ ልጅ የመቶቹ ሴት ያቺ የምታጥበው እጅዋ ብልቷን ለማጠብ ብላ እዛ ስታስቀምጥ ምን አለች ልጅቷ ያቺ የምታጥበው ሴት ይህ አለች ከም ዘና ሀደል ፈርጅ አለ። ይውላችሁ እንግዲህ ይህ ብልት እኮ ስንት ዚና አድርገዋል ብላ ተናገረች። አሁን ይቺ ሴት የሞተቹ ተዋረደች ናም ቀዝፍ የሚባል ነገር ደረሰባት አው ቀዝፍ ማለት ይሄ ነው ያኔ እገሌ ሸርሙጣለች እገሌ ዚና አድርጋለች ነው። እና እንደዚህ ስትላት ማን ነው የሚረዳት? አሁን እስቲ ተመልከቱ ሬሳ ነች የሆነችው እንደተሰደበችው እንደተዋረደችው ትሂድ ላ ሰው የሌለው ሰው አላህ አለለት። አላህ ምን አደረገ? የዛ የምታጠብ ያለችው እጅ በዛ በመዋችዋ እጅ አጠበቀውና ልታነሳው ስትል እምቢ አላት። ሁለቱም እንደ አንድ ቆዳ ተጣበቀ። የማ እንትኑ የልጅ ሴትዋና የመዋቹ አሁን ረጨረስሽ ወይ ሲልዋት በውጭ ሆኖ ትንሽ ትንሽ ቀረኝ ትላለች። ረዘመ። ከዛ በኋላ ደነገጡና ቤቱን ከፍተው ሲገቡ ሴትዋ ታለቅሳለች። ምን ነው ሲልዋት ታለቅሳለች። ምን ነው ሲልዋት ታለቅሳ አሳፈራት ነገሩ። ከዛ መጥተው ሲያዩት ለካ እጅዋ በዛ በመዋችዋ እጅ በብልቷ ላይ ጠብቀዋል። አሁን ዑለማዎቹ ተሰበሰቡ። ኢማም ማሊክ ከመዲና ውጭ ነበሩ በዛ ቀን። ዑለማዎቹ ተሰበሰቡና ለስንት ሰዓት ሲከራከሩ በሁለት ተከፈሉ ዑለማዎቹ። አንዳንዶቹ ምን አሉ? የዚህች የእንትኑ አልሐይ አውላ ሚን አልመይት እና ጤናው በህይወቱ ያለው ጤናው እንስጠው እንጂ እጅዋ አንቆርጥም አሉ። እጅዋ አንቆርጥም። ምን ታደርጋላችሁ? ከዛ ከመዋችዋ ብልት ከዛ ቆርጠን እናንሳው አሉ። ተግባባን ወንድሞች? እጅዋ ከብልቷ ከዛ ከመዋችዋ ብልት ቆርጠን ከነ እጅዋ ጋር እናንሳውና ከዛ በኋላ የተቆረጠው ስጋ እናለቀዋለን አሉ። ሌሎቹ ምን አሉ? ላ የመዋችዋ ሁለት ጊዜ ልትበደል አይደለም፣ ተሰድባለች፣ ተቀዝፋለች፣ እንደገና ደግሞ ከስጋዋ ቆርጣችሁ የምትወስድበት ነገር የለም። ሊአን አልመይት አክረም ከሪም ነው መይቱ ብልቱ እንትኑ መብቱ የተጠበቀ ነው አሉና በዚህ ተከፋፈሉ ሁለቱም። ግማሾቹ ምን ይላሉ? ብልቱ ይቆረጥና እጁ ይነሳ። ግማሾቹ ደግሞ ላ የሴትዋ እጅ ይቆረጥ ከሬሳው ጋር ይቀበራሉ። በዚህ አይነት እያሉ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ሰይድና ማሊክ ከውጭ መጡና ሁሉ ዓለም ተሰበሰበ። አልሐምዱሊላህ አለ። የኢማም ማሊክ እንደዚህ እንደዚህ ተከሰተ አሉት። ኢማም ማሊክ እየሮጡ መጡ። ዓለም ናቸው። ያ ዒልም እኮ ወላሂ ብርሃን ነው። ብርሃን ብርሃን። መጡና የት አለች ያ ሬሳው? የት አለ? እዚህ። የምታጥበው ደግሞ እዛ አለች፣ እጅዋ እዛ ተጣብቆ። መጡና ከዛ በኋላ እኔ ብቻ ልቅር እዚህ፣ ሁላችሁ ሙጡ አላቸው። በሙሉ ሰው አወጡትና እሳቸውና ያቺ የምታጥበው ሁለቱም ቀሩ። فقال لها يا امه الله يا امه الله الوات مندنو يدرك شوالات منم من على شوالات منم لا تناغر يا الوات الله سبحانه وتعالى زنبلو على ونجل الذي هرغو اجيش ازاي يطبقو تناغري منا مسيلوات او يچ بلتكو يه بلتكو سنت قال سبحان الله سبحان الله يه نوالوت كذا بهالا جلاد امطولنيالو يميغرف سو امطولنيالو متى ኩርማች ሰጡት። ቀዝፍ ያደረገ ሰው 80 ጀልዳ መጀለድ አለበት። አው ጀልዳት አሉት። ሲገርፋ ሲታለቅስ 79 ጊዜ 79 ኩርማጃ ወደቀባትና ሰማንያው ሲሞላ እንደዚህ ሲመታት እጁ አለቀቀ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሰማንያኛው እንትኑ ገርፍ መግረፍቲ አንድ ጊዜ ሲመታት ሐቋ ስለወሰደ خلاص እጁ ተነሳ ማለት ነው ሀከዛ ይህኩሙ الله سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات نا الله سبحانه وتعالى من الى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سبحان الله دم من على بقرآن تملكتوا النزا صفية سعدية عائشة ليلى ولا حياة زنا تدر قال ليش ويقال زنا تدر قال بلو تقوموا يتناقري أراد تمسكر كلام التالي 80 جلدا يجلد الكزاس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لمسكرنتم أي بك أم سويهم انديت مطفون مسكر سلمسكره يا لا يو نغر يا سماو نغر مسكر لما قرب سلال فلقه يسو يسو سم سلاقواششه اند مسكرم اتقبلواچو كهم بحال عليه طيب اي بقاچو 80 جلد تجلدوا اند مسكر اي بقوم كذا خلاص واولئك هم الفاسقون لما الذين نمو فاسقوچو بلو نمو يطرالو ثلاث قطات يوردباچو الا توبه كرالو በዚህ አይነት በሶስት ነገር ይጣራሉ ይጀለዳሉ እንደገና ፋስቅ ይባላል ሁለተኛ ለምስክር ደሞ ሲቀርብ ይሄም ምስክርነቱ አይቀበልም ይላል طيب ይሄ እንግዲህ ምንድነው እገሌ ዚና አድርገዋል እገሌ ምናምን ያለ ቀጣቱ ይሄ ነው ደሞ እዚ ላይ ወንድሞች መጠንቀቅ አለብን አራት ምስክር ለማምጣት very impossible ነው በጣም የማይቻል ነው አራት ምስክር ሁለት ብልት ተገናኝተው ለማምጣት ስለማትችል ወደ ህግ ከቀረብክ 80 ጀልዳ ነው ትጀልደው እሺ ሶስተኛ ነው ጀሪመት السرقه يسرق قطع اليد تمرنوا البله سامد يقول سبحانه وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم طيب وعقوبه جريمه الفساد بتقللوا فساد يدرجوا አሁን ወንድሞች እኔ አደራ የምላችሁ ነገር አለ በሳውዲ አረቢያ ሚከሰተው ያለው በጣም መጥፎ ነው በኢትዮጵያውያን والله والله اقول لكم ازاي ያለነው አሁን ተክላላ ወንድሞች የእንትኑ የኢትዮጵያ ፓስፖርት የያዘ እዚ ሳውዲ አረቢያ በጣም ያሰጋው ነው ምክንያቱም ብዙ ጀራኢም በስተዋል መጠጥ እየሰሩ የሚያሰክር በስንት ሚሊዮን እየሸጡ እርስ በሳቸው በሻንጃና በቢላዋ የተመታተሩ የተገዳደሉ hatta ወታደሮች የሳውዲ አረቢያ ወታደሮች ፈርተው በቃ አንቀርብም ይያሉ ናቸው በዶብ በህገወጥ እየገቡ ሱብሃንአላህ ወታደሮቹም ገድለዋል ሳውዲም ገድለዋል በጣም አሸባሪ ሆነዋል እዚ ይሄ ነው እንግዲህ አሸባሪነት የሚባለው ይህስ ቅጣቱ ምንድነው? በዚህ አይነት አሸባሪ ሆኖ ሰው የበጠበጠ የሰው መብት የገፈፈ የገደለ ይሁሉ ያደረገ ደግሞ ቅጣቱ ምንድነው? ዕቁበት ጀሪመት الفساድ ይባላል። ይሄም በሱረት المائده ባለፈው ሳምንት ተመረነዋል። القتل او الصلب او النفي ቅጣቱ ምንድነው? ይገደላል ወይም ደግሞ ይንጠለጠላል ይሰቀላል ወይም ደሞ ከአገሪቱ ይባረራ እንደንትኑ እንደሁኔታው አው تقطيع اليد الايدي ወይም ቀኝ እጁና ግራ እግሩ ይቆረጣል ከደገመ ደሞ ግራ እጁና ቀኝ እግሩ ይቆረጣል يقول سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم تمرنوا عليه نجر بلفوا سم ان ينتنوا فساد يدرجه دمو قطاته يهلو شو ودلل انهيد وعقوبه جريمه السكر السكر يسكر تطو يسكر قطاته مندنو تاقالاچو 80 جلده 80 جلده يتجلدان جن سكرو سيجلد ايتنا ناقم በሳውዲ አረቢያ ግን አይተናል ብዙ ሰዎች ሰክረው ተይዘው 80 ጀልዳ ተጀለዱ አይተናል ወይም ደግሞ 40 ጀልዳ ለምሳሌ ስካኒ ሰዋጠጥጥት ከሆነ ወይም እሱ ተሳስተ ከሆነ ወይም ደግሞ ሰካራም ኮይ ለያል አንዱ በርሚል ምሉስ ጠጥቶ እንደገና ለሰው ጠጡ ያለ ይጋብዛል ሰክሮ ሰው ይገድላል ሰው ይሰድባል ይሄ ነገር 40 ኮርማጅ እንደ አይበቃው እና ከ40 እስከ 80 ጀልዳ ይጀለዳል طيب عقوبه الرده ሃይማኖቱ የቀየረ የከፈረ اجماع العلماء ሶስት ቀን እድል ይሰጠዋል ወደ ሃይማኖቱ ተመለስ ይባላል እምቢ ካለ ይገደላል يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كسلمنا يوطى سو قدلوا تعالوا ايش سدستنيا عقوبه جريمه البغي يعني سو يقدل مالتنا لقول صلى الله عليه وسلم يعني بغي مالتنا مننا بدون بدون وقتو اما يقدادلالو لمثال قبيله اورومونا قبيله تغري قبيله امارانا قبيله وراغي قبيله سلطينا قبيله مش عارف اندزي ببودن ببودن هونو بقى يغدادلالو مندنو بغي يبالال بغي يعني ده فساد معناتنو بغي معنات بتام مطفو سرا مطفو درجيت حزبون يمبطبط يغديا انتنو يدمو مندنو يدمو يغدلال يقول سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين قلت بودن كتتعلو ما استارق مكرو استارقواچو امبي قالو ما نو امبي قالو عندኛው بودن አልታረቀም ካለ የእስላም ስብስብ ሆኖ ወታደሮች ተሰብስቦ ለዛ እንቢ ያለው ቡድን ግደሏቸው አለ አላህ ሱብሃነ ተዓላ طيب ከገደልኳችሁ ከግድያ ከጀመራችሁ በኋላ እሺ ብሎ እጅ ከነስ ከእጅ ከሰጡ ደሞ መግደሉን ትታችሁ አስታርቋቸው بس ከዛ መጨረሻው ምን አለ አላህ ሱብሃነ ተዓላ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ብሎ ተናገረ ስለዚህ መገዳደል አለ ምንም ምክንያት በጥላቻ በጠብ ምን እንደዚህ ገለኮ ተጣልተዋል ለምሳሌ የአቡ አኒስ ፋሚሊና የአኺፍላህ ፋሚሊኮ በቃ ደም በደም ሆነዋል ከተባለ ማስታረቅ እንመኩራለን እንቢ ካሉ እንግዲህ ሁለቱም እንቢ አይሉ አንዱ እንቢ ለማለት አክራሪ ሆኖ ከተገኘ እሱን እንገድለዋለን ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ደሞ ምን አሉ انه ستكون بعدي هنات وهنات يعني كان يبهلكو بزو انتن دم بدم بزو انتن يفسال فمن اراد ان يفرق امر المسلمين وهو جميع وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان يسلمنان مسمر يسلمنان عندنت لما لايتنا لما بتن يمفلق سو بزو اتچقاچقو على طول جدلو تالو ምክንያቱም የእስላሞችን አንድነት ለመበተን የሚመስለው ወንጀል የለም ከባድ ወንጀል ነው እንዲያውም አንድ ሰው መግደል ይሻላል عند الله قطات بتكبر بياولو يشالاتشو علالو بليلا نغاغر ب ب بنازيرت كتما عند وندنا عند سيت زنا درغو تيزو ود قادي متو قاديو بهغو مسرت حزبون سبسبو بقاو انغري زناو ترغاغته ويم هولتوم نعم زنا درغنال بلوال ويم ارات مسكر تگني ወይም ልጅቷ አረጋዘችና ከማን ነው ቢል ከዚህ ልጅ አለች አልተጋቡ እና ዚናው ተረጋገጠ ቃዲው ምን ያደርጋል ጁምዓ ሰላት ከተሰገደ በኋላ እነዚህ ሁለት ይመጡና ያገቡ ከሆኑ ጉልጓድ ይቆፈርላቸው ይደበደባሉ ያላገቡ ከሆኑ ደግሞ እዛ ይመጣሉ እዛ መስጊድ እኮ ነው ሰው ያየ ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንደዚህ ያለ መቶ መቶ ኩርማጅ يكرم مجاله اوكي طيب كذا بحالا من قالوا يهن عينت هج بتكبار سيول عند حد زينا درقوا يعني تجلده أدلم دي لنازره تالو نبياش صلى الله عليه وسلم يهن هج بتكبار سيول يمدست بت الله سبحانه وتعالى أرباك أنزنا بزنبات شو يا قطعتو كتما قطعتو بيقن الشلال عليه ما أدري بمن دم تردو تلاكم اش لمسال النبل بنازره تكو عند زاني نا عند زانيا زاري قطعتات شو أغنيو إبالال إلل ما لتالبن إلل مكياتم يا الله قال سلا تكبري طيب بدري دوا دمو اربع كن زناب زنبلاچونا ما شاء الله قدب ارغو يهن يهل وها تراقمو يهن يهل رشا ترسي بلال يمصغا نو يبلطو يا نازريت عند يبلط قالو نبياچين حدانام سلمنم سلمنم بمولو تمرنال والحمد لله آهن دمو إن أنت فانتاي كرال استي أسدستون مارولا لا تطقن يهن أهن هلو يسمى